إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة هكذا تريد؟ ما هو؟ وكذلك نسي جلس للسهو فما خلاص ما إذا يعني نسي الواجب ثم نسي أن يسجد للسهو بعدين ما تذكر لما راح البيت انتهى خلاص يعني عبادة لا ما يعني إن كان